بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 66 بعد 400 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: سورة المؤمنين مكية، وهي 119 آية عند البصريين و18 عند الكوفيين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: سورة المؤمنين سورة مكية، وهي 119 آية عند المصريين و18 عند الكوفيين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، قد فازوا بأمانيهم، وقد تثبت المتوقع أو المتوقع، كما أن لما تنفيه وتدل على ثباته إذا دخلت على الماضي، ولذلك تقربه من الحال. ولما كان المؤمنون المتوقعين ذلك من فضل الله صدرت بها بشارتهم. وقرأ ورش عن نافع: قد أفلح، بإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفها. وقرأ أفلحوا على لغة أكلون البراغيث أو على الإبهام والتفسير. وأفلح استزاء بالضمة عن الواو، وأفلح على البناء للمفعول. نعم. الذين هم في صلاتهم خاشعون، خائفون من الله، متذللون له، ملزمون أبصارهم مساجدهم. روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي رافعا بصره إلى السماء، فلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده، وأنه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والذين هم عن اللغو، عما لا يعنيهم من قول وفعل، معرضون لما بهم من الجد ما يشغلهم عنه، وهو أبلغ من الذين لا يلهون من وجوه، جعل الجملة الاسمية وبناء الحكم على الضمير والتعبير عنه بالاسم وتقديم الصلة عليه وإقامة الإعراب مقام الترك ليدل على بعدهم عنه رأسا مباشرة وتسببا وميلا وحضورا، فإن أصله أن يكون في عرض غير عرضه، وكذا قوله والذين هم بالزكاة فاعلون، وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة ليدل على أنهم بلغوا الغاية في القيام على الطاعات البدنية والمالية والتجنب عن المحرمات وسائر ما توجب المروءة اجتنابه. والزكاة تقع على المعنى والعلم، والمراد الأول لأن الفاعل يفعل الحدث للمحل الذي هو موقعه، أو الثاني على تقدير مضاف. والذين هم لفروجهم حافظون لا يبذلونها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، زوجاتهم أو سرياتهم، وعلى صلة لحافظين من قولك احفظ علي عنان فرسي، أو حال أي حفظوها في كافة الأحوال إلا في حالة التزوج أو التسري أو بفعل دل عليه غير ملومين. وإنما قال ما أجراه للمماليك مجرى غير العقلاء، إذ الملك أصل شائع فيه، وإفراد ذلك بعد تعميم قوله والذين هم عن اللغو معرضون، لأن المباشرة أشهى الملاهي إلى النفس وأعظمها خطرا، فإنهم غير ملومين الضمير لحافظون أو لمن دل عليه الاستثناء، أي فإن بذلوها لأزواجهم أو إمائهم فإنهم غير ملومين على ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك المستثنى فأولئك هم العادون الكاملون في العدوان، والذين هم لأماناتهم وعهدهم لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق راعون قائمون بحفظها أو إصلاحها. وقرأ ابن كثير هنا وفي المعارف لأمانتهم على الإفراد لأمن الإلباس أو لأنها في الأصل مصدر. والذين هم على صلواتهم يحافظون يواظبون عليها ويؤدونها في أوقاتها، ولفظ الفعل فيه لما في الصلاة من التجدد والتكرير، ولذلك جمعه غير حمزة والكسائي وليس ذلك تكرير لما وصفهم به. نعم. ولذلك نجد في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى عندما وصفهم بهذا الفعل قال يواظبون عليها ويؤدونها في أوقاتها، ولفظ الفعل إنما يكون في هذه الحالة لما يدل على التجدد والتكرار، ولذلك جمعه غير حمزة والكسائي وليس ذلك تكريرا لما وصفهم به أولا، فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها في تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة لشأنها. أولئك الجامعون لهذه الصفات هم الوارثون الأحقاء بأن يسموا وراثا دون غيرهم الذين يرثون الفردوس، بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة بعد إطلاقها تفخيما لها وتأكيدا، وهي مستعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم، وإن كان بمقتضى وعده مبالغة فيه. وقيل وإن كان بمقتضى وعده مبالغة فيه، وقيل إنهم يرثون من الكفار منازلهم فيها حيث وقفوها على أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى خلق لكل إنسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار، هم فيها خالدون. أنث الضمير لأنه اسم للجنة أو لطبقتها الأعلى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من خلاصة سلت من بين الكدر من طين متعلق بمحذوف لأنه صفة لسلالة، أو من بيانية بمعنى سلالة لأنها في معنى مسلولة فتكون ابتدائية كالأولى. والإنسان آدم خلق من صفوة سلت من الطين أو الجنس، فإنهم خلقوا من سلالات جعلت نطفا بعد أدوار. وقيل المراد بالطين آدم بأنه خلق منه والسلالة نطفته، ثم جعلنا نسله فحذف المضاف نطفة بأن خلقناه منها، أو ثم جعلنا السلالة نطفة. وتذكير الضمير على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء في قرار مكين مستقر حصين، يعني الرحم، وهو في الأصل صفة للمستقر وصف به المحل مبالغة عما عبر عنه بالقرار. ثم خلقنا النطفة علقة بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء، فخلقنا العلقة مضغة فصيرناها نطفة أو قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما بأن صلبناها فكسونا العظام لحما مما بقي من المضغة، أو مما أثبتنا أو مما أنبتنا عليها مما يصل إليها. واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات والجمع لاختلافها في الهيئة والصلابة. وقرأ ابن عامر وأبو بكر على التوحيد فيهما اكتفاء باسم الجنس عن الجمع، وقرئ بإفراد أحدهما وجمع الآخر. ثم أنشأناه خلقا آخر، هو صورة البدن أو الروح أو القوى بنفخه فيه أو المجموع، وثم لما بين الخلقين من التفاوت. واحتج به أبو حنيفة على أن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمه ضمان البيضة للفرخ لأنه خلق آخر. فتبارك الله فتعالى شأنه في قدرته وحكمته أحسن الخالقين. المقدرين تقديرا فحذف المميز لدلالة الخالقين عليه. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أي لسائرون إلى الموت لا محالة. ولذلك ذكر النعت الذي للثبوت دون اسم الفاعل وقد قرئ به ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، للمحاسبة والمجازاة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات، لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل، وكل ما فوقه مثله فهو طريقه، أو لأنها طرق الملائكة أو الكواكب فيها سيرها أو مسيرها. وما كنا عن الخلق عن ذلك المخلوق الذي هو السماوات أو جميع المخلوقات غافلين مهملين أمرها، بل نحفظها عن الزوال والاختلال وندبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من الكمال حسب ما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة. ثم قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر. نعود إلى ما بدأنا به، نبدأ بسورة المؤمنين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مبينا أن هذه السورة هي مكية، وإن كان فيها بعض الأشياء التي تدل في داخلها على أنها مدنية إذا أولت بالفرائض كالزكاة مثلا، أما أصل التزكية وأصل الإنفاق موجود في مكة المكرمة. مكية وهي 119 آية عند البصريين و18 عند الكوفيين، وهذا لاختلافهم في البسملة هل هي آية من السورة أم هي للفصل ما بين السور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أمر ذي باب لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبدأ، وسور القرآن الكريم كلها قد بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم ما عدا براءة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم هي أول آية بدأت فيها هذه السورة المباركة التي بدأ الله عز وجل فيها بذكر المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صفات عظيمة هي سبب فلاح المؤمنين، وكأن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عندما قال قد أفلح المؤمنون فقد ذكر حرف التحقيق قد، وذكر الفعل أفلح وهو ماضي، والفلاح إنما يكون في المستقبل ويكون في يوم القيامة، ولما كان فلاحهم فلاحا متأكدا عند ذلك خبر الله عنه كأن ذلك الفلاح قد حصل وانقضى. لذلك قال ربنا قد أفلح المؤمنون، أي فاز المؤمنون الصادقون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمان التي كانوا يتمنونها. ولذلك إنما تفسر أفلح تفسر في الماضي وكذلك في الحال، ولذلك كان هؤلاء كما ذكر الشيخ المؤمنون المتوقعين ذلك من فضل الله عز وجل، فقد تقدمت وصدرت البشارة بهم قد أفلح قد فاز هؤلاء المؤمنون بأمانيهم. هذا الفوز العظيم كما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل. قال فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ هذه الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى ختم 10 آيات إلى قوله أولئك هم الوارثون. ولذلك عندما تسأل السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجيب قائلة كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فقرأت هذه الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى وصلت وانتهت إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. ثم قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر العظيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه الفلاح، فلقد رأينا أن هذا الفلاح أيضا إنما تلون في القراءة كما كثر ثوابه في الآخرة. فلقد قرأ ورش عن نافع كما يقال بإلقاء حركة الهمزة على الدال، قد أفلح، أي نقلنا حركة الهمزة في أفلح على الدال فصارت مفتوحة فقلنا قد أفلح. نعم، وهذا أيضا قرئ أفلح على لغة أكلون البراغي، وهذه اللغة إنما تعرب الواو مبينة ودلالة على الجمع، وبعد ذلك المؤمنون هو الفاعل، أو تعرب فاعلا والمؤمنون بعدها يكون بدلا منها. لذلك هذا الأمر الذي وجدناه، فبدأ الله عز وجل في مسألة هامة وهي الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع لله عز وجل الخوف من الله سبحانه وتعالى، التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، الالتزام بأوصالهم في مواطن سجودهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء، فلما نزلت هذه الآية عند ذلك رمى ببصره نحو مسجده، أي نحو المكان الذي يسجد إليه فيه. ثم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا الأمر الهام الذي نراه قد أعد الله لهؤلاء الذين وصفهم الله بقوله قد أفلح المؤمنون. ما هو الفلاح؟ يروي سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء، ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران. ثم قال لها انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون. فقال الله وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قد أفلح المؤمنون، إذن هذا الفلاح الذي صدر كانت الصفة العظيمة الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمن خاشع في صلاته. فالصلاة لا تصح لغير المؤمنين لأنهم يتقربون إلى الله بسبب إيمانهم ويخشعون في صلاتهم. ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو، نعم، ماذا يعرض الإنسان المؤمن؟ يعرض عن كل شيء لا يعنيه، لا من قول ولا من فعل ولا من عمل، معرضون. هؤلاء جد بهم وحصل بهم ما يشغلهم في هذه الحياة الدنيا، لذلك هم معرضون عن الباطل، معرضون عن الشرك، معرضون عن الشيء الذي لا فائدة فيه على الإطلاق. نعم، ولذلك كما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، هكذا بين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يستحقون الفردوس بسبب أعمالهم، هذا الوعد إنما بالغ الله سبحانه وتعالى فيه. الله عز وجل جعل لكل إنسان مكانا في الجنة ومكانا في النار، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. ولكن لما رضي الله عن المؤمنين أورثهم أمكنة الكفار في الجنة، ولما غضب الله على الكافرين أورثهم منازل المؤمنين في النار، ولذلك كل كان خالدا في المكان الذي أوى إليه. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هؤلاء للزكاة فاعلون. معنى هذا الأمر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، نعم، فبعد أن أعرض هؤلاء عن كل ما يلهيهم في هذه الحياة الدنيا رأسا، ماذا قال تعالى؟ قال بعد الأعمال نظر إلى مسألة الأموال فقال والذين هم للزكاة فاعلون. إذن كما أنهم يعني خاشعون في صلاتهم فقد بلغوا غاية الطاعة في العبادة البدنية، كذلك بلغوا غاية الطاعة في العبادة البدنية، فقد تجنبوا عن المحرمات وعما أحل الله عز وجل وفعلوا الزكاة. هنالك زكاة بمعنى طهارة النفس، كما قال تعالى عن الذين يعني طهروا أنفسهم عن الدنس عن الشرك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والذين هم بالزكاة فاعلون. إذن فعلوا ذلك الأمر يعني كما أي فعلوا زكاة أموالهم أيضا وزكاة زروعهم، كما قال تعالى آمرا لهم وآتوا حقه يوم حصاده. إذن هذا الأمر الذي قاموا فيه، إذن أدوا العبادة البدنية وهي الصلاة والعبادة المالية وهي الزكاة، ثم بعد ذلك انتقل بهم في وصفهم كيف حفظوا شهواتهم التي خلقها الله عز وجل، فهم حفظوها ولا يبذلونها إلا فيما أحل الله تبارك وتعالى، وأحل الله الزوجات وأحل ملك اليمين، فقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. حافظون لا يبذلونها أبدا، لا يضعونها، لا يقعون في الحرام، لا يقعون في الزنا، لا يقعون في السحاب، لا يقعون في اللواط، نعم لا يقربون سوى أزواجهم التي أحل الله سبحانه وتعالى لهم. ولقد استدل بعض العلماء من هذه الآية الكريمة على تحريم نكاح المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى صريحا عندما سئل أو سأل هل المتعة هي نكاح يرث الرجل من زوجته وترث المرأة من زوجها، فقيل لا، إذن لا توارث في نكاح المتعة. نعم، هل هو ملك يمين يباع تباع فيه الأمة يعني وتشترى؟ لا، هذه ليست أمة، لا تباع ولا تشترى. قال تعالى والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن لا يوجد إلا هذان الطريقان فقط. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتجاوزون للحدود، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز قربان النساء إلا بطريقين اثنين، الطريق الأول النكاح والطريق الثاني التسري وفق ما أحل الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء كما قلت لا يقعون لا في حرام ولا في لواط ولا في زنا ولا في سحاق، ولا يقربون إلا الزوجات أو السراري، نعم. ثم قال تعالى بعد ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني هذا الكلام. إذن من ابتغى وراء ذلك ففعل نكاح المتعة، فعل الزنا، فعل اللواط، فعل السحاق، فعل نكاح اليد، كل ذلك يكون من العاد. ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، المؤمن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر آية المنافق فقال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. أما المؤمن إذا حدث صدق وإذا وعد وفى بوعده وإذا اؤتمن صدق في أمانته وأدى لكل صاحب أمانة أمانته. نعم، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. هذه المسألة التي بيّنها الله تبارك وتعالى. إذن جعل مسألة العبادة المالية، وجعل العبادة البدنية، وجعل مسألة التشهي للجنس الآخر، وبيّن لنا الاعتداء، ثم ذكر المحافظة على الأموال وإصلاح النفوس، ثم ذكر وأكد مرة أخرى فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فنجد أن الله عز وجل ذكر هنا بكلمة يحافظون، وذكرها بالجملة الفعلية، وهذا يدل على أن الصلاة تتجدد في كل يوم 5 مرات، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فهم يحافظون عليها ويواظبون عليها في مواقيتها تماما. لذلك هذا الأمر يدل على المواظبة، ويدل على الأمر الذي يسره الله تبارك وتعالى. ثم قال أولئك هم الوارثون. هم الوارثون، سبحان الله، لو نظرنا إلى أي عقد من العقود يحتاج إلى عاقدين، ويحتاج إلى صيغة، ويحتاج إلى معقود عليه. كل هذا لو شبهنا المسألة في البيع والشراء، فلو أردت أن أشتري كتابا فلا بد من بائع، ولا بد من مشتري، ولا بد من صيغة، بعتك واشتريت أو قبلت، ولا بد من كتاب، ولا بد من ثمن لذلك الكتاب. هنا بعد أن ينتهي هذا الأمر كله، عند ذلك ينتقل الثمن إلى البائع فيتصرف به ما يشاء، وينتقل الكتاب إلى المشتري فيتصرف به ما يشاء. هنا ماذا قال ربنا عز وجل مباشرة؟ أولئك هم الوارثون. فإن الإنسان إذا ما مات ونفق الروح مباشرة انتقلت بدون عقود أملاكه إلى ورثته، للزوجة الثمن، للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، للأم السدس، للأب السدس، وهكذا بيّن الله تبارك وتعالى ذلك الأمر. والله عز وجل أعد لهم ثوابا عظيما فقال أولئك هم الوارثون. وهذا الإرث كما قال تعالى لهؤلاء الذين حافظوا على الصلوات، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا عبد الله بن مسعود قائلا يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. ثم قال ابن مسعود ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. ثم قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وربنا عز وجل لما كان الإنسان قد فعل أحسن الأمور في هذه الحياة الدنيا وعده الله، كما قال هنا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، قال في سورة أخرى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن هذا الإنسان الذي كتب الله سبحانه وتعالى له عندما كان في رحم أمه، كتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن متى تكون نتيجة العمل؟ عندما يخرج إلى هذه الحياة الدنيا ويقوم بالأعمال الصالحة ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أولئك، من هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات السابقة؟ هؤلاء أحقاء بأن يأخذوا جنة الفردوس، الجنة، المكان الأعلى، الثمرة الكبيرة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. نعم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أيضا كما بينت آنفا أي كل إنسان مكان في الجنة ومكان في النار، لكن الاستبدال سيكون المؤمن الصالح يترك مكانه في النار للكافر، والمستوى الكافر إنما لا يدخل الجنة ويكون مكانه. إذا كانت الجنة للمؤمن عرضها كعرض السماوات فما طولها؟ ما لا يعلم ذلك إلا الله. تبارك وتعالى، ولكن هذا زيادة في الإكرام من الله تبارك وتعالى، لأن الله خلق لكل إنسان منزلا في الجنة ومنزلا في النار. قال هم فيها خالدون، نعم هم فيها في هذه الجنة، هم في طبقتها العليا، هي هم في الفردوس الأعلى خالدون. خالدون يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك. ثم وامتن الله علينا بعد ذلك بقوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نعلم جميعا، وهذا تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل بألوان متعددة ولحكم خاصة في كل مكان، وهنا بيّن الله عز وجل أن آدم عليه السلام إنما خلقه من صفوة سلت من الطين، أو من هذا الجنس من الحمأ المسنون. نعم، ثم بعد ذلك كان من آدم تلك النطفة التي كانت في رحم حواء، وبعد ذلك أنجب حواء الأولاد بفضل هذا الزواج الذي شرعه الله عز وجل ما بين آدم وما بين حواء. ثم جعل الله سبحانه وتعالى نطفة الناس جميعا مسلولة من هذا الأمر، من هذا الجوهر، من هذا الطعام الذي يأخذه الإنسان، وكله إنما نتج من الأرض ومن التراب، وبعد ذلك تأخذ هذه النطفة مكانها ثم توضع في الرحم، فعند ذلك يكون مستقرا لها. ثم تأخذ هذه النطاف لتعلق نطفة واحدة منها، وهي ملايين النطاف، من أجل أن تعلق على جدار الرحم. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين في الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، وسميت علقة لأنها تتعلق في جدار الرحم، فخلقنا العلقة مضغة أي كبرت هذه ونمت حتى صارت بمقدار ما يمضغ الإنسان في فمه، فخلقنا المضغة عظاما، صلبت هذه المضغة حتى صارت عظاما، ثم بعد ذلك أخذ ينتشر اللحم، قال تعالى فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وهكذا إنما يتغير من شكل إلى شكل، كانت نطفة صارت علقة ثم صارت مضغة ثم يبست وصارت عظاما ثم كسيت هذه العظام لحما. إذن هذا من قدرة الله تبارك وتعالى أن أعطانا الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء، فتبارك الله أحسن الخالقين. تعالى شأن الله، تعالت حكمة الله، الله سبحانه وتعالى خالق ولا خالق سواه، إن الله هو الخالق من العدم ولا خالق سواه، ومع هذا الله هو الباقي والناس إنما يموتون، كما ذكرنا آنفا عندما يكون في رحم أمه وينفق فيه روح يكتب أربع كلمات، إذن يكتب في هذه الكلمات رزقه، وإن نفقنا روح القدس نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ويكتب أيضا أجله، ثم إنكم بعد ذلك لميتون سائرون إلى هذا الطريق إلى طريق الموت. ثم قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، بعث جديد. لماذا نبعث؟ نبعث للمحاسبة، نبعث للجزاء، نبعث ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لنبعث من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين فيعطيهم برضاه وبكرمه جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، ثم بين ربنا سبحانه وتعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، كما أن الله خلقنا على وجه هذه البسيطة، خلق فوقنا سماء بدون عمد كانت طباقا بعضها فوق بعض، والله سبحانه وتعالى هذا المخلوق سواء كان من البشر أو من الإنسان أو من السماوات، الله حافظ لهذه السماوات أن تزول، حافظ لها لا يختل ووقوفها، حافظ لأمرها، حافظ لما قدر لها من كمال حسب ما اقتضته حكمة الله وتعلقت به مشيئة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. ثم قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.